صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين وأبغض الله من أبغض حسين، حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. حديثنا حول الثورة الحسينية في محورين: في أهداف هذه الثورة، وفي خصائص قائد الثورة. عندما نتكلم في المحور الأول في أهداف هذه الثورة ومعالمها، نرجع إلى خطابات الإمام الحسين نفسه كيف تحدث عن حركته وثورته. الحسين بن علي عليه السلام وضع هدفا عاما، ثم فصل هذا الهدف العام إلى أهداف خاصة. أما الهدف العام فقد صرح به حينما كتب رسالته إلى أخيه محمد بن الحنفية قائلا له: إني لم أخرج، يعني على يزيد بن معاوية، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فهو بهذه الفقرة المختصرة أوضح أن هدفه هو هدف القرآن: فلتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فيريد الحسين أن يقول: ليس هدفي خارجا عن نطاق هدف القرآن الكريم، أريد أن أصلح في أمة جدي عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الهدف العام. لكن الحسين عليه السلام في عدة مواقع طرح أهدافا خاصة كأمثلة وكمصاديق لهذا الهدف العام الذي رسمه أولا. الهدف الأول: تربية الأمة على مبدأ العزة. كيف تربية الأمة على مبدأ العزة؟ الحسين عليه السلام في أول يوم عرض عليه والي المدينة من قبل يزيد بن معاوية أن يبايع يزيد بن معاوية، وإذا بايع سينجو. الحسين من أول يوم أعلنها، قال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله، بنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، معلن للفسق، ومثلي لا يبايع مثله. لا ينسجم موقعي وهو أنني أمثل أهل بيت النبوة، بيت الطهارة، أن أبايع مثل هذا الإنسان، ومثلي لا يبايع مثله. فهو بهذا رسم الطريق أمام الأمة الإسلامية أن عزتها في عدم خضوعها ليزيد بن معاوية. وفي يوم عاشوراء أعاد هذا الهدف مرة أخرى، قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي، يقصد عبيد الله ابن زياد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة، يعني سلة السيوف، أو الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يقول: أنا من أسرة ما عرفت الذلة وما عرفت إلا العز، محمد وعلي وحمزة وجعفر وغيرهم من أبطال هذه الأسرة، جذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وهو بهذا يطبق مبدأ قرآنيا، لم يأتي بشيء خارج القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. رسم مبدأ العزة إلى الأمة وأراد تربيتها على هذا المبدأ، فإن تربيتها على مبدأ العزة هو طريق من طرق الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني: تربية الأمة على رفض الظلم والطغيان مهما كان مصدره. الحسين أصر على هذا الهدف وكرره في عدة موارد، قال من جملة ما قال: لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وآله، أنه قال: من رأى منكم سلطانا جائرا، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وكان يقول صلى الله عليه وعلى جده وأبيه وأمه والتسعة من بنيه، كان يقول سلام الله عليه: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. الهدف الثالث من الأهداف التي أراد من خلالها إعداد الأمة إلى مشروعه، ألا وهو مشروع الإصلاح. الهدف الثالث: القيادة الرشيدة. أصر الحسين على أن تبحث الأمة عن القيادة الرشيدة، أصر الحسين على أن يزيد بن معاوية لا يمثل القيادة الرشيدة، ولا بد للأمة أن تبحث عن القيادة الرشيدة، فكان يقول: ولعمري ما الإمام، من هو الإمام؟ ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله، هذا هو الإمام. وهذا لا يتجسد في يزيد ابن معاوية، ثم قال: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، أنا من أجل هذا الهدف سأتقدم للشهادة، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يتعلق بالمحور الأول، أهداف الثورة كما طرحها قائد الثورة الإمام الحسين بن علي عليه السلام. نجي إلى المحور الثاني. حتى نتعرف على الثورة لابد أن نتعرف على قائد الثورة. معرفة خصائص القائد طريق لمعرفة الثورة نفسها. ما هي خصائص قائد الثورة؟ ما هي ملامحه ومعالمه؟ الحسين بن علي لخص خصائصه ومواصفاته في خطابه الذي ألقاه في مكة المكرمة عند خروجه إلى العراق، فقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ثغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هذا الخطاب تضمن عدة مضامين. المضمون الأول الواقعية، قائد قاعد يتعامل بواقعية، قائد لا يخدع، لا يغش، لا يتلون، قائد يتكلم بصراحة وواقعية، يقول: طريقي طريق الموت، ما عندي طريق آخر. لا تفكروا أن طريقي طريق مثلا مناصب، جوائز، ثروات، لا، طريقي طريق الموت، خط الموت، ابتدأ الكلام بالموت، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. هذه العبارة يشبه الموت بالقلادة، الموت محيط بالإنسان كما تحيط القلادة بعنق الفتاة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت محيط بالإنسان، إنما إذا مات الإنسان عن مغفرة أو عن شهادة كان الموت وساما رائعا، عبر عنه القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا كان الموت عن معصية أو عن ظلم فإنه طوق من النار، كما ذكر القرآن الكريم في قوله عز وجل: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. المضمون الثاني: وله الحسين إلى الشهادة. عندنا حب وعندنا عشق وعندنا وله، الوله أشد. الحب ميل الإنسان إلى شيء معين، العشق تعلق القلب بذلك الشيء بحيث لا ينساه ولا يفارق ذكره. وأما الوله فهو أن تتفاعل جميع قواك وجميع جوانحك بهذا الشيء، دائما تلهج بذكره، دائما تتصوره، هذا يسمى وله. كان الحسين ولها بالشهادة، كان الحسين ولها باللحوق بآبائه وأسلافه. وما أولهني إلى أسلافي، أسلافه محمد، علي، فاطمة، حسن، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. شوق القائد إلى الشهادة يعطي أتباعه تحفيزا وحماسا ولهيبا نحو الهدف الذي يريد الوصول إليه. المضمون الثالث: تمثيل الإرادة الإلهية. قال: وخير لي مصرع أنا لاقي. هذا شيء مكتوب، لازم أنا يصير، لازم يصير. وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين النواويس، العسلان الذئاب. يعني هؤلاء الذين قتلوا الحسين كانوا ذئابا، ذئاب جائعة، جائعة للمال والدراهم، ذئاب متعطشة لإراقة الدماء، عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. كيف يمثل الإرادة الإلهية؟ كلمة وخير لي، هذه الفقرة نقدر نقرأها وخير لي، نقدر نقرأها وخير لي. وخير لي يعني اختير لي، هذا المصرع اختير لي، هذا المصرع اختيار من قبل الله عز وجل، أي من إرادته. الإرادة الإلهية على قسمين: إرادة تكوينية كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة تكوينية. إرادة تشريعية وهي تشريع الأمر والنهي كما في قوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. هنا الإرادة تشريعية. الحسين عليه السلام عندما قال: شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يرى النساء سبايا، خير لي مصرع أنا لاقيه، يقصد الإرادة التشريعية، يعني أنا مأمور بذلك، أنا هذه الخطوة أمرت بها، لا سبيل لإصلاح أمر الأمة إلا بأن أتقدم بهذه الخطوة، فأنا مأمور بذلك. كما قال لأخيه محمد بن الحنفية: لقد أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. هذا معنى القراءة الأولى وخير لي. نقدر نقرأها قراءة ثانية: وخير لي مصرع أنا لاقيه، يعني مصرعي هذا هو خير لي، وإذا كان خيرا لي فهو خير للأمة بأسرها. كيف خير للأمة؟ مصرع الحسين حرك الثورات. قبل مصرع الحسين كانت إرادة الأمة مغلفة، كان ضمير الأمة ميتا، كانت الحركة خامدة، كان الناس في عهد معاوية يطلبون قوتهم ورزقهم ليسلموا على أنفسهم. لكن الذي حرك إرادة الأمة وأيقظ عزائمها وبعثها نحو مواجهة الأمويين آنذاك هو دم الحسين عليه السلام. قتل الحسين، ثار أهل الكوفة، عبيد الله ابن عفيف الأزدي، هذه أول ثورة، ثورة أهل المدينة في معركة فخ بقيادة عبيد الله ابن حنظلة في وقعة الحرة، الثورة الثانية ثورة التوابين بقيادة سليمان ابن صرد الخزاعي، الثالثة ثورة المختار الثقفي، ثورة زيد ابن علي، ثورة الحسين ابن علي صاحب معركة فخ، إلى أن سقط عرش الأمويين بكثرة الثورات والحركات التي كانت تنطلق من أين؟ كانت تنطلق من قبر الحسين، كانت تنطلق من ضريح الحسين عليه السلام. لذلك الحسين اعتبر مصرعه خيرا للأمة، وخير لي مصرع أنا لاقيه. وهذه الحقيقة تحدثت عنها العقيلة زينب للإمام زين العابدين لما أرادوا الخروج من كربلاء، مروا على جسد الحسين وكان صريعا على الأرض، التفتت زينب إلى ابن أخيها تخبره أن هذا الجسد سيكون له شأن عظيم. قالت: يا ابن أخي، حدثني أبي أمير المؤمنين عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله أخذ ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة الأرض، وهم معروفون عند أهل السماوات. ما هو الميثاق؟ أن يجمعوا هذه الأعضاء المفرقة والأجساد المضرجة فيوارونها وينصبون بالطف علما، علم يعني شاهد على القبر، وينصبون بالطف علما لقبر أبيك الحسين لا يدرس أثره ولا يعفى أمره بكرور الليالي والأيام، وليجهدن أئمة الكفر، الظالمون سيحاولون محو القبر، سيحاولون إطفاء القبر لكن لن يجدي ذلك، وليجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على طمسه وعلى محوه، فلا يزداد أثره إلا سموا ولا يزداد أمره إلا علوا، سيبقى قبره قبلة للثائرين. وهذا ما تحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام، يقول معاوية بن وهب: دخلت على الصادق يوم عاشوراء وكان في مصلاه، فسمعته يدعو ويقول: اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر جدي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا، اللهم إنك تعلم أن أعداءنا، أكو جهة ثانية واقفة أمام الزيارة، اللهم إنك تعلم أن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم يمنعهم ذلك من الشخوص إلينا، فلم يمنعهم ذلك من الشخوص إلينا. ثم قال: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك العيون التي جرت دموعها حسرة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت من أجلنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. إذن وخير لي مصرع أنا لاقيه. ثم نأتي إلى المضمون الرابع ألا وهو التسليم. لا محيص عن يوم خط بالقلم. هذه الفقرة إشارة إلى التسليم، التعلق بالله عز وجل إلى مراتب ثلاث. المرتبة الأولى التوكل، بمعنى أن تثق بالله أن لا يفعل بك إلا ما هو صلاحك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الرضا، أن تطمئن لقضاء الله وقدره. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب التسليم. التسليم أن تبذل كل ما عندك في سبيل رضا الله عز وجل. الحسين يعبر عن مرتبة التسليم: لا محيص عن يوم خط بالقلم، ويقول يوم عاشوراء: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. المضمون الخامس: الحسين يعبر عن مواصفات الإمامة، يقول بطريقة غير مباشرة: أنا إمام، لأن مواصفات الإمامة متوفرة في شخصي. مواصفات الإمامة أهمها مؤهلان: المؤهل الأول العصمة، والمؤهل الثاني قوة الإرادة. حسين يقول كلا الوصفين متوفران فينا أهل البيت. الوصف الأول وهو العصمة: رضا الله رضانا أهل البيت. رضا الله رضانا يعني تعبير عن العصمة، يعني لأننا معصومون عن الزلل، فإذا كان المورد مورد رضا الله فهو مورد رضانا. رضا الله رضانا أهل البيت. والصفة الثانية قوة الإرادة. الإمام من مواصفاته أنه أقوى الناس صبرا وأشدهم إرادة وحزما، كما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن القرآن الكريم أيضا عندما تحدث عن أئمة بني إسرائيل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا موقنين. وكانوا بآياتنا يوقنون. الحسين يشير إلى صبره، يقول: نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. المضمون السابع: الحسين يتحدث عن امتداد الرسالة، يقول: نحن امتداد لجدنا رسول الله، لا يوجد من يمثل رسول الله. أيزيد يمثل رسول الله؟ أمعاوية يمثل رسول الله؟ من الذي يمثل الامتداد لرسول الله من بعده غيرنا؟ لن تشذ عن رسول الله لحمته، نحن لحمته، نحن امتداده، نحن امتداد الرسالة. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه. ثم يقول، يعبر عن القيادة الأبوية الرحيمة: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. لاحظوا طارق بن زياد عندما أراد جنوده أن ينقضوا ويقاوموا، تجاوز بهم البحر وأغرق السفن وأحرقها وقال لهم البحر من ورائكم والعدو أمامكم ولا مجال لكم إلا القتال، فقاتلوا مضطرين مكرهين. أما الحسين بن علي فأراد أن يقاتل أصحابه عن رغبة في الشهادة، أراد أن يقاتل أصحابه عن حب للشهادة، أراد أن يقاتل أصحابه عن إقبال وقناعة لا عن إجبار وإكراه. لذلك قال: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فإني راحل، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. وقال في ليلة عاشوراء: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، اتركوني وحدي، هذه مشكلة، هذه المشكلة مشكلة الإصلاح، أنا أقوم بها، اتركوني زين. وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس، أبى العز إذعانها، فقال لها: اعتصمي بالإبا، فنفس الأبي وما زانها، وأضرمها لعنان السماء حمراء تنفح أعنانها، تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الرعب ألوانها، إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، ورحت وقد طارت الذكريات بقلبي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبه ومن ركعي، وأبنت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق فيها المهرب، جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب، الحسين بن علي فجرها صرخة مدوية بقي امتدادها إلى أبد الدهر، وكانت تلك المجزرة الوحشية وتلك المذبحة العظيمة التي اقترفها الأمويون وأتباعهم في الكوفة، قاموا بتلك المجزرة الشنيعة في ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد خاطبهم الحسين وقال لهم يوم عاشوراء: يا شيعة آل أبي سفيان، يا شيعة آل أبي سفيان، إن كنتم إن لم يكن لكم دين فارجعوا لأحسابكم إن كنتم عربا. ليلة العاشر ليلة الفاجعة ليلة الحزن والبكاء. يقول زين العابدين: كنت في خيمتي وكانت عمتي زينب تمرضني، وكان الحسين إلى جانب خيمتي يصلح صمصامه بيده، وإذا به يئن أنينا وهو يقول: يا دار يا دار يا دار أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. يقول زين العابدين: فهمت كلامه فخنقتني العبرة، أما عمتي زينب فقد أخذها الجزع، أقبلت وقفت عليه، قالت: أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله، ليت الجبال تدكدكت على السهل، وليت السماء أطبقت على الأرض، وما سمعت هذا. قال أخي زينب: لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخي زينب، لا بد من مصرع أنا لاقي، وإذا بها تنادي: ومحمدا وعليا وفاطما وحسنا وحسينا. أبا عبد الله، هل اختبرت أصحابك؟ هل بلوتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة؟ قال: بلى، اختبرتهم. كيف اختبرتهم؟ قال: الآن آتي الأصحاب. جاء بالأصحاب، جمعهم عند خيمة العقيلة زينب. قال: أصحابي، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. فقام إليه مسلم بن عوسجة، قال: لا والله، لا نفارقك أبدا، لا أفارقك حتى أطعن صدورهم برمحي وأضرب أعناقهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي. وقام إليه سعيد الحنفي، قال: يا أبا عبد الله، والله لو أقتل وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام إليه زهير بن القين، قال: أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ ماذا نقول لأبيك أمير المؤمنين؟ نقول: تخلينا عن ابن بنت نبينا، فلا دافعنا عنه بأسيافنا، ولا جادلنا عنه بألسنتنا، لأكان ذلك أبدا. وقام الواحد بعد الآخر يبدون النصرة للحسين، وهو يقول: جزاكم الله خيرا عن أهل بيت نبيكم، يا أهل الشيم هذا محلكم، لليوم ما نذخر هممكم، شنه العذر يكرام منكم، تخلون بالشدة حرمكم، عظم الله أجوركم. باتوا ليلتهم ركوعا سجودا، يتزودون من العبادة والصلاة. فلما طلع الصباح أقبل الحسين وقد عبأ جيشه في 73 فارسا. جعل زهير بن القين على الميمنة، وجعل حبيب بن مظاهر الأسدي على الميسرة، وأعطى الراية بيد أخيه أبي الفضل، وثبت هو وأهل بيته في القلب. وإذا بعمر بن سعد قد أقبل في 30,000، وقد جعل على الميمنة قيس بن الأشعث، وعلى الميسرة الشمر بن ذي الجوشم، وأعطى الراية بيد ذويد مولاه، وثبت هو في القلب. فلما رأى الحسين كثرتهم رفع شيبته إلى السماء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف منه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويشمت فيه العدو، ويخذل فيه الصديق، شكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته. عظم الله أجوركم. ثم خطب الحسين فيهم ووعظهم فلم يتعظوا، وخطب برير وزهير ومسلم بن عوسجة فلم يفد فيهم وعظا ولا زجرا. عظم الله أجوركم. بينما الحسين واقف وإذا بالسهام تترى كرش المطر، قال الحسين: أصحابي، هذه رسل القوم إليكم، فقوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، وهذا جدي رسول الله، وأبي أمير المؤمنين في انتظاركم. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر يقاتلون بين يديه. فلما صار وقت صلاة الظهر قال الحسين: قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. فقالوا لهم: قالوا صل إن نفعتك الصلاة. فأقبل سعيد الحنفي وقال: نعم يا أبا عبد الله، لقد حان وقت الصلاة. تقدم الحسين وسعيد واقف بين يديه. ما شرع الحسين في صلاته إلا وانهالت السهام عليه من كل ناحية ومكان. فاستقبلها سعيد الحنفي تارة بصدره، وتارة بخاصرته، وتارة بذراعه. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. قال: هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة. عظم الله أجوركم. ثم بادر الأنصار للحملة الثانية، وكان منهم عمرو بن جنادة الأنصاري، وهو طفل صغير. أقبل إلى الحسين قال: أبا عبد الله، إذن لي في القتال بين يديك. قال الحسين: هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، وأخاف أن أمه تكره قتله. وإذا بالغلام يقول: يا أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني. قال: بني، ارجع إلى أمك كي تقر عينها، ما هي إلا لحظة. وإذا بالأم قد خرجت تحمل طفلها على ذراعيها وتقول: أبا عبد الله، اقبل هذه الهدية مني، أريد أن أتقرب بها إلى الله، إذن إلى ولدي بالقتال بين يديك يا ابن رسول الله. فأذن للطفل بالقتال فقتل بين يديه، عظم الله أجوركم. وكان من بين الأنصار وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، فلما أراد القتال تعلقت به زوجته وقالت يا وهب لا تفجعني بشبابك، فقالت أمه لا تسمع كلامها يا وهب، قاتل قاتل دون ابن بنت رسول الله. خرج وهب إلى المعركة فقطعت ذراعه، رجع إلى أمه قال أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا والله لا والله لا أرضى حتى أراك صريعا بين يدي الحسين. رجع إلى المعركة يقاتل بذراعه الأخرى، وإذا بزوجته خلفه تنادي وهب وهب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين. قال لها أمة الله قبل ساعة نهيتني عن القتال وأنت الآن تحثينني عن على القتال، فماذا جرى؟ قالت يا وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي. شنو واعية الحسين؟ قالت سمعت الحسين واقفا بين الخيمات وهو يقول أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. وحسينا وإماما. قال لها إذن ارجعي للخيمة. أمرها الحسين بأن تعود للخيمات وهو يقول لها كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا وندبينا قتيل بعد قتيل. عظم الله أجوركم. فثارت الغبراء بين الخيام وبين المعركة، فما هدأت الغبراء إلا والحسين وحيد، أوالي على الوحيد. دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. توسط الخيام كأني به يقول بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطف حي. خرج إلى المعركة وقف على نشز من الأرض، نادى أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأخاطبكم فلا تسمعون، أغياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمات بأبي وأمي، قال أخي زينب ناوليني طفلي عبد الله الرضيع أطلب له قطرة من الماء. جاءت بالطفل الرضيع حمله على يده وقد دلع الطفل لسانه من شدة الظما وقد يبست شفتاه، أقبل إلى القوم فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن خصما لكم جد له في النشأتين. اختلف القوم، هذا يقول اسقوه ماء، وهذا يقول اقتلوه، وهذا يقول اتركوه. وإذا بحرملة ابن كاهل يسدد سهما نحو الطفل فوقع في نحره وذبحه من الأذن إلى الأذن، فشبك الطفل بيديه على رقبة والديه. أخذ الحسين الطفل رجع به إلى الخيمة، تلقى حسين دم الطفل بيده، شحال يجتلب حضن أولاده، سالوا ترس جفة من وريده، وذب للسماء وللقاع ماخر. قال أخي زينب خذيه، قالت هل سقيته ماء؟ قال انظري إليه، فنظرت إليه فإذا هو ذبيح من الأذن إلى الأذن. صرخت وولدا ومصيبتا، عظم الله أجوركم. فرأى الحسين أن القوم يكرون على الخيمات مرة بعد أخرى، فشد عليهم كالليث الهزبر، فرقهم عن الخيمات، ثم رجع إلى الخيمة. قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه قالت اكشف عن صدرك، كشف لها، فإذا الطعنة على الطعنة والضربة على الضربة والسهم على السهم. نادت أخي حسين أي جرح أشده؟ وحسينا وإماما. فلما عزم على القتال ومبارزة الأعداء، جمع العيال والنساء في خيمة العليل السجاد، قال يا بنات علي وفاطمة، يا بنات الحسن والحسين، هذا علي بن الحسين زين العابدين، إمام مفترض الطاعة، أطعن لأمره وانتهينا لنهيه وسرنا على إرادته. إذا أنا قتلت فلا تشققن علي جيبا ولا تلطمن علي وجها. ثم التفت إليه قال بني علي سكن روعتهم، بني علي نشف دمعتهم، بني علي هدئ لوعتهم، فإنهن يتامى بعدي. بعد عند وصية، بعد عند وصية أريد أبلغكم وياها. وهمس في أذنه الشريفة وقال وأبلغ الموالين عني السلام. سلم عليكم أبو علي، ردوا عليه السلام. الليلة ليلة عاشر، ليلة الزيارة، انتم مع زوار الحسين هذه الليلة تردون عليه السلام. وعليك السلام يا أبا، وعليك السلام يا ابن رسول، يا غريب يا مظلوم. ثم قام بأبي وأمي، قال أخي زينب أين ابنتي سكينة؟ أريد أن أودعها. قالت لا أجد لها أثرا. بحث عنها الحسين، وجدها جالسة خلف الخيمات في حرارة الشمس على حر الرمال تبكي. جلس عندها، قال بني سكينة أريد أن أودعك. قالت أبا حسين أبا حسين لا أطيق الوداع، أبا حسين لا أطيق الفراق. وإذا كان لابد فاجلس لي على الأرض. جلس لها، جلست في حجره، قالت امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. عظم الله أجوركم، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. قام منها قال أخي زينب اجمعي عيالي وأطفالي. جمعت العيال والأطفال، قال أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي الوداع، ها أنا راحل عنكم الوداع. احتشدت الأطفال حوله، هذا يضمه، هذا يشمه، هذا يقول ارحم غربتنا، هذا يقول ارحم وحدتنا، هذا يقول حسين إذا شربت الماء فتذكر عطشي، هذا يقول أبيه، هذا يقول عمي، هذا يقول خالي. والحسين يسليهم ويهدئهم. عظم الله أجوركم، ركب على الفرس، انقلب إلى الميدان، وإذا بالصوت خلفه، أخي حسين، أخي حسين قف قليلا. التفت الحسين خلفه وإذا بزينب لبست ثياب أمها فاطمة الزهراء. ارتعشت فرائصه، ارتعد بدنه، تذكر أمه الزهراء التي ماتت وهو طفل صغير. أقبل إليها، أخي زينب قطعت قلبي، ما تريدين بهذا العمل؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره. قال ما هذا العمل؟ قالت هذه وصية أمي. والتفتت إلى المدينة، السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة. قال الحسين وأي أمانة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت بني زينب إذا رأيت ولدي الحسين غريبا بأرض كربلاء فقبليه في صدره نيابة عني. قال ما هذا؟ قالت أما الصدر فهو موطئ الخيول التي تجول على صدرك، وأما الناحر فهو موطع سيف الشمر بن ذي الجوشين. وحسينا، هذه آخر لحظة وداعي الأحبة. فضمها مولاي ضمل، فضمها مولاي ضم الوداع، وقال هذا آخر الاجتماع. عظم الله أجوركم، انقلب على المعركة، أنا الحسين بن علي، آلت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. هذا وهو يقاتلهم دخل في أوساطهم، خرج من أعقابهم، فاجتمعوا عليه وتكاثروا عليه. دار العسكر على حسين يا دار العسكر على حسين، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث لمخيف. افترقوا عليه أربع فراق بالسيوف وبالرماح وبالسهام والحجارة، حتى أثخن بدنه من الجراح وانهارت قواه، الله، عظم الله أجوركم، فضربه أبو الحتوف بحجار وقع على جبينه، وقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم، فرفع ثوبه وإذا بالسهم المثلث ذي ثلاث شعاب وقع في قلب الحسين. أراد أن ينزع السهم فلم يستطع إلا بانقفاه، فخر مغشيا عليه على أرض كربلاء، فرجع الجواد للخيمة محمحما شاردا: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك واضعا سيفه في نحرك، ضربه 12 ضربا وأخته إلى جانبه تقول: دعني دعني أقبله، دعني أمد يديه، دعني أمد رجليه، وهو يضربها. عظم الله أجوركم فقطع رأسه.